بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول النووي رحمه الله: وعن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. أبو يحيى صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه كناه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه مهاجرا، فقال له: ربح البيع أبا يحيى. وذلك أن صهيبا رضي الله تعالى عنه الذي يقال له صهيب الرومي هو رجل من العرب من ربيعة، وأخذته الروم وهو صبي صغير، ثم بعد ذلك بعد أن عقل وصار كبيرا انطلق منهم، فر منهم، وبعضهم يقول إن قبيلة كلب، وهي من القبائل العربية المتاخمة لبلاد الروم، يقال إنهم أخذوه وهو صغير ثم جاءوا به إلى مكة وباعوه فيها، فاشتراه عبد الله ابن جدعان، ثم بعد ذلك اعتقه، وكان بعد ذلك قد دخل في الإسلام بعد ما يقرب من 30 رجلا قد سبقوه إليه، فدخل مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، دخل في يوم واحد، أسلم في يوم واحد. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إليه بعد هجرته عليه الصلاة والسلام بمدة يسيرة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قباء لم يغادرها. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ قباء مكث فيها مدة وبنى المسجد، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينته عليه الصلاة والسلام، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في منتصف شهر ربيع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبرح قباء. فالمقصود أن المشركين أرادوا أن يمنعوه من الهجرة، وذكروا له أنه جاءهم وهو فقير ليس عنده شيء بل هو مسترق، ثم بعد ذلك صار يصنع ويعمل حتى صار له مال، فدلهم على ماله على أن يتركوه في سبيله من أجل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلوا بذلك، فجاء وليس له مال. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله قد أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، فما إن رآه حتى قال له: ربح البيع أبا يحيى. وذلك أنه ابتاع ماله لله عز وجل طلبا في مرضاته وقربة ليهاجر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وله أخبار مشهورة. كان صهيب رضي الله تعالى عنه عرف بالصناعة، كان يصنع السلاح، ولربما صنع لبعض كبرائهم، فلما أراد أن يتقاضى منه قال: ألست تزعم أن الناس يبعثون ويجازون على أعمالهم؟ فقال: بلى. فقال: عندئذ أوفيك حقك. فالمقصود أن أخبار صهيب رضي الله تعالى عنه كثيرة، وقد توفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حدود سنة 38 من الهجرة، في حدود سنة 38 من الهجرة، وهو من الصحابة الذين لم يشتركوا في الفتنة والقتال الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن علي رضي الله تعالى عنه دعاه ليكون معه في جيشه. ومعلوم أن صاحبه عمار رضي الله تعالى عنه كان من أشد المتحمسين في القتال مع علي رضي الله عنه لأهل الشام، وكان عمار رضي الله تعالى عنه يذهب إلى البصرة فيحرض أهلها على القتال مع علي ويستحثهم على ذلك، وتعرفون ما قال له أبو موسى وما قال له أبو مسعود أيضا الأنصاري غير ابن مسعود الهذلي، أبو مسعود الأنصاري حينما دخل عليه، نعم، هو وأبو موسى الأشعري، فقال له ما قال، قال: ما عبت عليك شيئا منذ أن دخلت في الإسلام كإسراعك في هذا الأمر، يعني في القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. فقال له عمار: وأنا ما عبت عليك شيئا منذ أسلمت كإبطائك في هذا الأمر، كإبطائك في هذا الأمر. فالمقصود أيها الإخوان أن صهيب رضي الله عنه لم يشترك، فلما دعاه علي رضي الله عنه قال: والله لو كنت في فك الأسد لدخلت معك، لدخلت معك، ولكن هذا أمر لا نعرفه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وفي هذا عبرة عظيمة، وهي أن الإنسان لا يدخل في شيء حتى يتبينه، لا يدخل في أمور لا يدري ما هي. وكما قال بعض السلف لما دعاه الخوارج إلى المشاركة معهم في القتال، قال: إنما هي نفس واحدة، إنما هي نفس واحدة، إذا ذهبت لا تعود، فلو كان لي نفسان لاشتركت معكم ثم أنظر، يعني يشترك في نفس، فإذا قتل نظر هل هو على حق، ثم يستدرك في النفس الثانية. إنما هي نفس واحدة إذا ذهبت، وفرصة واحدة للعمل والاستعداد للدار الآخرة. فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على شيء إلا وقد تحقق أنه حق ثابت يقربه إلى الله عز وجل. وكم من إنسان يبذل ماله ويتعب نفسه ويعيش في قهر وذل وملاحقة، ولربما يقدم مهجته رخيصة وهو على باطل، وهو على باطل. فينبغي الإنسان أن يدرك مثل هذه المعاني، وأن تكون تضحيته وبذله وجهاده إنما هو لله وعلى الطريق والصراط المستقيم، والله تعالى أعلم. وصهيب رضي الله تعالى عنه لم يكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى نحو من 30 حديثا، لم يخرج الإمام البخاري منها شيئا، وإنما أخرج له الإمام مسلم نحو 3 أحاديث، وللحديث بقية إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.